إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. روى البخاري في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أصبت من امرأة إلا أني لم أمسها، يعني لم يجامعها. يا رسول الله إني أصبت من امرأة إلا أني لم أمسها فاقضي في ما تشاء أو فاقضي في ما تراه. فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل قول الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار. فقال أين الرجل؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. فتلاها النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أهذا لي خاصة؟ فقال عليه الصلاة والسلام هي لمن عمل بها من أمتي. وفي رواية أخرى بل للناس كافة. أيها الأحبة في الله، هذه الأيام هي أيام وداع رمضان. هذه الأيام هي أيام وداع ذلك الشهر الكريم، ذلك الضيف الذي حل ثم ارتحل. فأقول أيها الإخوة بما خرجنا من رمضان، هذه المدرسة الكبرى العظيمة، ماذا خرجنا أو بماذا خرجنا من رمضان؟ هل دخلنا وخرجنا وكأن شيئا لم يتغير؟ أم أننا استفدنا من هذه الأيام وهذبنا النفوس وطوعنا النفوس حتى أقبلت القلوب على ربها؟ فأقول أيها الإخوة لهذه الوقفات، الوقفة الأولى اعلموا رحمكم الله أن أول درس يجب أن نخرج فيه من رمضان هو المداومة على العمل الصالح. روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام احتجر في حصير أو احتجر حصيرا، يعني جعله مثل الحجرة وهو في المسجد، احتجر حصيرا ليصلي فيه في الليل ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فأخذ الناس يثوبون إلى رسول الله أي يأتون إليه فيصلون بصلاته حتى كثروا، أصبح العدد كثير جدا. فأقبل فقال يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، خذوا من الأعمال ما تطيقون يعني الذي تقدرون عليه، لا تكلفوا أنفسكم فوق الطاقة، خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. هذا الدرس العظيم الذي ينبغي أن نخرج من رمضان فيه، والكلام قاله المصطفى في رمضان. أحب الأعمال إلى الله أدومها أو ما دام وإن قل. سئلت عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيح أي الأعمال أحب إلى رسول الله، قالت أدومه وإن قل، وسئلت أيضا وقالت كان عمله ديمة، وقالت أيضا وهو في الصحيح كان إذا أثبت إذا عمل عملا أثبته، إذا عمل عملا أثبته يعني إذا فعل عبادة معينة يداوم عليها أي كان عمله ديمة. واعلموا إن بركة الديمة قد تدخل الجنة بعمل واحد، قد يكون سبب دخول العبد عمل واحد لكنه ديمة استمر عليه ولم يقطعه حتى مات. وفي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبلال يا بلال أخبرني عن أرجى عمل عندك، فإني سمعت دفي نعلك وفي الرواية الأخرى خشخشة عليك في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام أسمعه الله خشخشة أو دفي نعل بلال في الجنة. أخبرني يا بلال عن أرجى عمل عملته، يعني إيش العمل هذا اللي بلغ بك ما بلغ؟ قال والله يا رسول الله ما توضأت، اسمع يا عبد الله لا تحقر من الأعمال وإن كان بسيطا وإن كان قليلا، قال والله يا رسول الله ما توضأت وضوءا في ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت لله ركعتين، إلا وصليت لله ركعتين. هذا العمل الذي يظن بلال أنه أدخله الجنة، ما يتوضأ وضوء في ساعة من ليل أو نهار إلا ويركع ركعتين. فأيها الإخوة، يا من كنتم تقومون الليل أي تصلون صلاة التراويح وهي قيام الليل وهي قيام رمضان، وقد كنتم توترون مع الإمام في المسجد، فلا تدعوا هذا العمل وأثبتوه حتى في بيوتكم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نام عن وتره، أي عن صلاة الليل، إذا نام عن وتره من مرض أو وجع أو غيره قضاه من النهار 12 ركعة. في الليل يصليه وترا، يعني آخر ركعة منه وحده، أما في النهار لأنه كان يصلي في الليل 11 ركعة، فيصلي بالنهار إذا فاتت صلى 12 ركعة. ولذلك قال أهل العلم: من كان مواظبا على صلاة الوتر، أي أنه ليلية كل ليل يصليها، فنسيها ليلة أو نام عنها أو شغل عنها، فله أن يقضيها من النهار شفعا. لو كان يصلي 3 يصلي 4 ركعات تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن الذي لم يعتد قيام الليل، لم يعتد صلاة الوتر، قالوا ليس له أن يقضي لأنه غير معتاد. الذي يقضي هو المعتاد كما قالت عائشة: إذا نام عن وتره. إذن أيها الإخوة، الأعمال الصالحة، قرأت القرآن، اجعل لك وردا ثابتا ولو صفحة في اليوم، ولو صفحة واحدة من المصحف في اليوم، ولو 3-4 آيات لا تقصر، ولو كان قليلا لكن داوم عليه. فأحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. إن تعودت على الصدقة ولو إن وسع الله عليك الدينار والدينار، اجعلها كل يوم. أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. تعودت على الصيام، اجعل لك يوما في الأسبوع كيوم الاثنين، وإن استطعت الاثنين والخميس، وإن لم تستطع فعلى الأقل 3 أيام البيض، اجعلها ديبة، لعل الله عز وجل يكتب لك كما كتب لبلال. أحب الأعمال أدومها وإن قل. وأما الثانية الذي نتعلمه من رمضان، أننا نخطئ، لسنا معصومون، كما جاء عند الترمذي من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل ابن آدم خطأ، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وكذلك عند الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أبو ذر سفرا فقال: أوصني يا رسول الله. قال: اتق الله حيثما كنت، يعني في حلك وفي ترحالك، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الذي نخرج منه في رمضان أننا نخطئ، ولكن لا نصر على الخطأ، وإنما نفعل الحسنات لأن الحسنات تذهب السيئات. إذن لا تقل إني عصيت بعد رمضان، ربما أخطئ وتخطئ وتخطئ، الكل خطاء، ولكن ما تعودت عليه في رمضان من الطاعات فلا تترك، لأن للشيطان وسيلتين: الوسيلة الأولى أن يوقعك في الذنب والمعصية، فإذا وقعت أيسك وقنطك من رحمة الله. تذنب، تعصي، تقصر، فإذا جئت إلى العبادة والطاعة قال لك إلى أين تذهب؟ أنت الذي تفعل وتفعل ويذكرك بذنوبك حتى تستحي من نفسك فتقول على ما؟ ليش أصلي؟ لماذا أزكي وأتصدق؟ لماذا أقرأ القرآن؟ وأنا فعلت وفعلت. وقصة الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكرتها لكم آنفة فيها خير دليل. لما أصاب من المرأة ما أصاب إلا أنه لم يجامع، ماذا فعل له النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال له؟ تلا عليه هذه الآية إن الحسنات، لكن ما الذي سبقها؟ وأقم الصلاة طرفي النهار، لا تترك الصلاة، لا تترك الطاعة، لا تترك قراءة القرآن، لا تترك الصدقة، وإن أذبت وقصرت. فإذا الذي نخرج منه في رمضان كما قال ربنا يا أيها الذين آمنوا، الذين آمنوا ليس فيهم عصاة، كلهم طائعون، لا، فيهم العاصي وفيهم الطائع. لكن الآية ماذا جاءت؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فقط الطائعون؟ الجميع، العاصي وغير العاصي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا إخواني نحرص على الاستمرار في الطاعة ولو حصل منا تقصير، فإن إذا أتبعنا السيئة بالحسنة محتها على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الوقفة الثالثة، النبي عليه الصلاة والسلام كان قد نهى عن زيارة القبور، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث أنه قال إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الآن جاء الإذن، في الأول نهى أن يزار، يدفن الميت ولا يزار. إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أي الآن فزوروها، إنها تذكركم الآخرة. إذن جاء الإذن أو الإباحة بعد المنع، لماذا؟ لكي يتذكر الناس الآخرة. ولكن أيها الإخوة، الذي يحصل في المقابر أيام الأعياد أين تذكر الآخرة فيه؟ تتحول المقابر إلى أسواق كأنها سوق، والله من كثرة البشر الذين يقفون بجوار القبور وعلى القبور ويتسلقون القبور ويدرسون القبور بأقدامهم أكثر من الأموات، وهذا منكر عظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام شرع لنا زيارة القبور لكي نتذكر الآخرة. تذهب إلى القبر وتقف، ماذا تريد؟ أولا أن تؤدي الزيارة الشرعية، لا تقرأ فاتحة ولا تقرأ شيء، وإنما كما علم عائشة إن مررت بأهل القبور ما أقول، قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وهكذا ورد أدعية أخرى. لكن الشاهد ليس فيها فاتحة وليس فيها قرآن وليس فيها شيء، وإنما تسلم على صاحب القبر وتدعو له، وتدعو له. هكذا علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. ثم بعد ذلك تتفكر وتتصور أنك في يوم من الأيام هذه الثياب الجميلة ستخلع عنك، وهذا الوجه الحسن الذي إذا وقع عليه الغبار ستزيله بالماء والصابون وتنشفه وتطيبه، هذا سيكون في هذا التراب. فماذا أعددت؟ ماذا قدمت؟ بيتك الذي تسكنه الآن إن كان من دور أو دورين أو ثلاثة، أو كان عرضه وطوله، ستفارقه وسيكون ذاك بيتك. هذا هو بيتك، هذا هو البيت الحقيقي، لأن الدنيا دار ممر لا دار مقر. هكذا يتفكر الإنسان. بالله عليكم، الذي يحدث في الأعياد ماذا يحدث؟ الناس أخذوا فكرة أننا نعايد أو نعيد على الموتى، وهذا غير صحيح. إنما شرعت زيارة القبور للسلام على الأموات ولتذكر الآخرة، هذا الذي من أجله شرعت. ولذلك بعض الناس يوم العيد يأتي للصلاة ما يأتي بالثوب اللي هو كما يقولون الكشخة. ليش؟ لأن وراه يروح للمقبرة، والمقبرة غبار وتراب وكذا، فلا يلبس الثياب الجديدة أو التي أعدها للعيد والتهنئة إلا بعد أن يعود من المقبرة. أيها الإخوة، السنة أن تلبس ما أعددته للعيد، وأن تتطيب، وأن تغتسل، وأن تأتي وأنت بأحسن ما يكون لصلاة العيد. أما زيارة القبور فهي ليست ممنوعة لا في الأعياد ولا في غير الأعياد، فقد شرعها النبي عليه الصلاة والسلام وسنها. لكن علينا أن نتجنب المنكرات، علينا أن نتجنب الموبقات. اذهب إلى المقابر بعد الظهر ما ترى أحدا أصلا، ما ترى أحد، كأن في هذه الساعة فقط يتقبل الله منك زيارة المقابر. من قال هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره أنه خرج في جوف الليل ذهب إلى البقيع. زيارة المقابر ليس لها وقت محدد وليس لها وقت مخصص، وإنما في أي وقت، لكن علينا أن نجتنب ما يغضب الله وأن نتأسى بنبينا عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله أن يرحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين جميعا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، أوصيكم بأن تحسنوا الظن بالله، أوصيكم بأن تحسنوا الظن بالله، فلا يسيئن أحد الظن بربه. قدمتم من الأعمال الصالحة واسألوا الله القبول، ألحوا على الله بالقبول، وخاصة في هذه الأيام المتبقية. ولا ييأسن أحد ولا يقنطن أحد إن حصل منه زلل أو حصل منه خلل في رمضان، فلا ييأس من رحمة الله ولا يقنط من رحمة الله، فإن الله عز وجل غفور رحيم. ولكن لا تصر على المعصية، لا تصر على الذنب، وإنما أتبع السيئة الحسنة، وأحسن الظن بربكم فإن ربكم كريم. وأكثروا من قول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فأسأل الله أن يعفو عني وعنكم جميعا. المسألة التي أود أن أذكر بها، وزارة الصحة أصدرت تعليمات بأن نتجنب المعانقة والتقبيل في الأعياد. هو أمر صعب على النفوس لأننا جبلنا عليه، ونحن كما يقول بعد إلى أن خرجنا من قشر البيضة ونحن نتدرب ونتعلم هذا الأمر. ولكن أقول أيها الإخوة، القضية ربما لا نقول فيها تهويل، ولكن نقول فيها ممارسة كي نتدرب على أمر، وهذا تفعله كل الشعوب، يعملون خاصة أجهزة الدفاع المدني تقيم بعض التمارين التدريبية لمجابهة الكوارث وغيره. فنحن أمة متحضرة، لسنا أمة متخلفة، بل النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من أرسى قانون الحجر الصحي، كما في حديث عبد الرحمن بن عوف يوم أن وقع الطاعون في الشام، فقال فذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تخرجوا، وكنتم فيها فلا تخرجوا منها ولا تدخلوها، أي إذا كنتم خارجها فلا تدخلوها. القصد هو الفصل بين الأرض الموضوعة وغير الموضوعة، والفصل بين الإنسان الذي قد يتعرض للوباء والإنسان الذي قد لا يتعرض للوباء. فإذا نقول هي صعبة على نفوسنا، يعني يجي واحد يعايدك كنت تقول له من بعيد صعبة، ولكن نقول هي تمرين لأنهم يتوقعون في الشتاء ربما، ونسأل الله أن لا يقع هذا، ربما ينتشر وباء الإنفلونزا بكثرة بحكم قوانين الشتاء، ولكن نقول هي ممارسة إلى ما قبل الشتاء، فهو تدريب لما قد يحصل. ولكن قضية التقبيل والمعانقة، أولا البعض يقول يا أخي يعني صعبة كيف نطبقها؟ نقول أولا ليست من الدين بالفرض الذي يجب أن يفعل، ولكن هي ممارسة، هي ممارسة طبعا مع يعني يصعب بمكان الأولاد مع الأقارب يصعب، لكن نقول لا تنتشر بشكل في المجتمع الأوسع، في المجتمع الأوسع. وقضية أخرى هنا، طاعة أولي الأمر في هذه المسألة مطلوبة، لأن فيها مصلحة للبلاد والعباد، فيها مصلحة للبلاد والعباد، وهذه توجب على من عنده فلونزا عادية قد تكون عادية جدا، لكنه حتى يحمي إخوانه فله أن يتخلف عن صلاة العيد، وله أن يتخلف عن صلاة الجماعة، وله أن يتخلف عن صلاة الجمعة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر ولا ضرار، لا أريد الضرر لنفسي ولا أريد أن أضر غيري. فإذا نقول هذه التعليمات نلتزم بها قدر الاستطاعة، قدر ما نستطيع، وأسأل الله أن يجنب بلادنا وبلاد المسلمين هذا الوباء، وأن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة خالية من جميع الأوبئة والأمراض. كما أذكركم إخواني بأن موعد صلاة العيد سيكون في الساعة 6:45 5:45 موعد صلاة العيد سيكون الساعة 6:45، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعن جميع المهاجرين والأنصار وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا بخير إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا بخير إلى أهله رددته. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام،